الحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، المنزه عن الأشباه والأنداد، نحمده حمد الطائعين العباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأسياد، خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم التناد. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من شرح شيخنا على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وذلك في ليلة الخميس 27 من رجب لعام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث أن التوحيد قسمان. القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم وهو الرب لهم والرازق لهم. نعم. وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به كما سيأتي في الأصل الرابع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة القيمة للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، وهي في كما جعل عنوانها تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. ويقصد بالإلحاد هنا رحمه الله هو الشرك الذي وقع فيه بعض من ينتمي إلى الإسلام ويزعمون أنه من الدين، وهو في حقيقة إلحاد عن الدين وعن الملة. وسبق أن ذكر رحمه الله تعالى الأصول، أو سبق ذكر بعض الأصول التي يبني عليها كلامه في هذا الكتاب. والأصل الأول ذكر أنه هو أن القرآن الكريم هو الذي يرجع إليه المسلمون عموما، ويقرون بأنه كلام الله وواجب على الجميع اتباعه، وليس لأحد أن يرد كلام الله تبارك وتعالى، وهذا بإجماع المسلمين لا يخالف في ذلك أحد. ثم ذكر الأصل الثاني، وهو أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كما جاء في كلام الله تبارك وتعالى كانت محور دعوتهم هو الدعوة إلى عبادة الله عز وجل، الدعوة إلى عبادة الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. والأصل الثالث هنا ابتدأ في بيان ما يتعلق بالتوحيد الذي يريد أن يبين رحمه الله تعالى الأمور الشرعية المرتبطة به، والمخالفات التي يجب على المسلم أن يحذر منها. فلذا قال: التوحيد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، ومعناه أن الله تبارك وتعالى هو رب، هو الخالق للعالم، وهو الرب الرازق المدبر، وهو الرب الرازق، الرب لهم والرازق لهم. وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به كما يأتي في الأصل الرابع، يعني أنه سيأتي تفصيل لهذا الأمر. وهذا الأصل في الواقع الذي ذكره هنا الشيخ كما قلت ينبني عليه جميع كلامه الآتي. ومن أهم ما نص عليه هنا تقسيم التوحيد إلى قسمين، تقسيم التوحيد إلى قسمين. القسم الأول قسم توحيد الربوبية والخالقية والرازقية، أو توحيد الخالقية والرازقية، والقسم الثاني توحيد العبادة. وقبل أن نذكر ما يتعلق بهذا التقسيم نشير إلى أن التوحيد في اللغة هو على وزن التفعيل وهو مصدر وحد وحدته توحيدا، كما تقول كلمته تكليما، كما تقول كلمته تكليما، ومعنى وحدته أي جعلته منفردا عما يشاركه، جعلته منفردا عما يشاركه أو يشبهه في ذاته وصفاته إذا كان الكلام عن الله تبارك وتعالى. والتوحيد في الشرع هو اعتقاد أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد شرعا. فإذا قيل إن المطلوب من العبد أن يكون موحدا لله عز وجل أو يأتي الله تبارك وتعالى بالتوحيد أو يلقى الله عز وجل بالتوحيد، فالمقصود هو أن يوحده في هذه الأنواع الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أو إن شئت أن تقول أن يجعل الله أن يعتقد أن الله واحدا في ربوبيته وخلقه وتدبيره وملكه جل وعلا لا شريك له، وأن يجعله واحدا سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته لا شبيه له ولا نظير ولا مثيل، أو أن يجعل الله تبارك وتعالى في عقيدته واحد في عبادته، وأن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا الله. وهذه الكلمة، أعني كلمة التوحيد، جاءت في نصوص في الشرع، جاءت في نصوص في الشرع، فقد جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكذلك حديث جابر، أعني ورود هذه الكلمة في الشرع، يعني كلمة التوحيد، وردت أيضا في حديث جابر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يعذب ناس من أهل التوحيد في النار، يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا حمما فيها، ثم تدركهم الرحمة فيخرجون فيلقون على باب الجنة. فهذا النص في هذا الحديث أنه يقول أنه يعذب ناس من أهل التوحيد، يعني ممن يقر لله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولكن نسأل الله العافية كانت عندهم ذنوب لم يغفرها الله لهم فأدخلهم بها النار. وكذلك ورد في كلام أهل العلم، يقول المزني: سمعت الإمام الشافعي يقول: سئل الإمام مالك عن الكلام والتوحيد فقال: محال أن نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله. يعني هذا الكلام الذي ذكره أهل العلم، والذي ذكرت بعضه والكلام في هذا كثير، هو لبيان قضية مهمة، وهو أن التوحيد لأنه أصل الأصول وأصل هذه الملة والأساس الذي يبنى عليه الدين كله، والركن أو الأصل الذي لا يمكن أن تدخل الجنة بدونه، قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من كلامه، ولا نحتاج أن يأتينا متكلم أو متفلسف ويعطينا تعريفا للتوحيد أو يتكلم في التوحيد بما لم يرد في النصوص. لماذا؟ لأن الدين قد فصله الله عز وجل، كتاب أنزلناه إليك، لقول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى في كتابه بين هذا الأصل، فإذا لم يكن بينه مع أنه هو الأصل فمعنى هذا إشكال. ولذا أن أهل العلم رحمهم الله بيّنوا هذه القضية وأظهروها وحددوها، وأن ما يدعيه أهل الكلام أو يدعيه أهل الباطل ليمرروا باطلهم مخالفا لما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، هذا تجاوز خطير في الواقع، واتهام للشارع أنه لم يبين الأصل الذي بني عليه الإسلام. لهذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: محال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، لا يمكن أن يكون علمنا الاستنجاء ثم لم يعلمنا التوحيد، وهو أصل الأصول، وهو أصل الأصول. ولهذا قال: والتوحيد هو ما قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. معنى ذلك أن الأصل الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس هو لا إله إلا الله، وهي القضية التي كانت الخصومة فيها بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وبين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين أممهم، فكلهم ردوا هذه الكلمة، وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وأينما قلبتها تجد أنها تدل على التوحيد الذي أمر الله تبارك وتعالى به. هذه المسألة الأولى من كلامي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا، وهو في تقسيمه للتوحيد. نعم. قال رحمه الله: القسم الثاني توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها. نعم، هذه المسألة الثانية التي نحب الإشارة إليها، وهي أن الشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر تقسيم التوحيد، ذكر تقسيم التوحيد إلى قسمين كما ذكرت، كما قرأه القارئ حفظه الله. فهذا التقسيم وهو تقسيم توحيد الخالقية والرازقية، ثم قال القسم الثاني توحيد العبادة، القسم الثاني توحيد العبادة. هذا التقسيم مهم جدا في الواقع، وبينه أهل العلم ومنهم الصنعاني رحمه الله تعالى، وهو أيضا يحتاج منا إلى أن نبينه. لماذا؟ لأن هناك من أهل الضلالة من أنكروا هذا التقسيم، من أنكروا هذا التقسيم، أو في الحقيقة هم لم ينكروا التقسيم كله، إنما أنكروا أهم جزء فيه وهو توحيد العبادة أو قسم توحيد الألوهية. أنكروه لماذا؟ لأنهم يريدون أن يلبسوا على المسلمين في قضية العبادة، في قضية العبادة، ويجعلون أشياء من العبادة يصححونها لغير الله، يصححونها لغير الله، ويقولون هذه ليست من العبادة. فلهذا أهل العلم بناء على نصوص الشرع قسموا التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة، وهي أقسام متلازمة. لا يعني أن تأتي بالربوبية ويقال عنك موحد وتنكر الأسماء والصفات، أو تنكر الألوهية ويقال عنك موحد، هذا ليس بصحيح. يجب أن تأتي بالتوحيد كله، والتوحيد كله، إنما من ناحية البيان والتوضيح والاستدلال والتقسيم الصحيح يقسمه أهل العلم إلى هذه الأقسام الثلاثة. وإلا فالحقيقة هو قسم وركن وأصل واحد، وهو توحيد الله عز وجل، وإن شئت قلت عبادة الله تبارك وتعالى، وإن شئت قلت لا إله إلا الله، كل ذلك هو في حقيقته تعبير عن التوحيد. وأهل العلم قسموا التوحيد إلى منهم من قسمه قسمة ثنائية كما يقولون، قسمة ثنائية كما هو تقسيم الصنعاني هنا، قسمه إلى قسمين: توحيد الخالقية والرازقية وتوحيد العبادة، وهذه قسمة ثنائية. وكذلك هناك من قسم هذا بالنظر، تقسيم الشيخ الصنعاني هنا رحمه الله بناء على النظر إلى ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، إلى ما يتعلق بالله عز وجل، فقال الربوبية والخالقية والعبادة لله تبارك وتعالى. وهناك تقسيم بالنظر إلى ما يتعلق به نوع العبادة، إلى ما يتعلق به مما يقوم بالمخلوق، مما يقوم بالمخلوق، فقسمه بعض أهل العلم تقسيما ثنائيا أيضا إلى قسمين، وهو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. فالذي قسمه إلى توحيد المعرفة والإثبات نظر إلى أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يلزم فيهما المعرفة والإثبات، يعني أن واجبك أيها المسلم هو أن تقر لله تبارك وتعالى بالربوبية، وأنه المدبر وأنه الخالق وأنه الرازق، وتقر له بأسمائه تبارك وتعالى وصفاته، فتقر بأنه جل وعلا السميع البصير الذي استوى على العرش الذي له العلو المطلق سبحانه وتعالى، وسائر ما ذكر الله أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم من صفاته. هذا هو موقفك من ناحية هذه المعاني، وهو الإثبات والإقرار. فلذا قال توحيد المعرفة والإثبات، أن تعرف ذلك وتثبته لله تبارك وتعالى ولا تنكره، وإنكاره يكون نفيا له. لو أنكر أحد من الناس أن الله تبارك وتعالى خالق أو أنه رازق جل وعلا أو أنه المدبر أو أنه الملك سبحانه وتعالى، فإن ذلك يعود على دينه بالإبطال ويعود على توحيده بالإبطال. والنوع الثاني توحيد القصد والطلب. لماذا؟ لأن المطلوب فيه من العبد هو أن يكون قصده الله عز وجل، وأن يكون طلبه لله تبارك وتعالى في كل عبادة يتعبد بها لله. فنظر فيه كما ذكرت إلى ما يتعلق بالعبد من الأمور. فالأول يتعلق به المعرفة والإثبات، فقالوا توحيد المعرفة والإثبات، وقالوا أيضا توحيد القصد والطلب، من ناحية أنه يجب على المسلم أن يكون قصده ومراده في عبادته كلها وجه الله تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم قسمه هذا التقسيم الذي ذكرنا لكم، وبعضهم قسمه إلى ثلاثة أقسام، يعني هذه التقسيم الثنائي جعلوه ثلاثة، فقالوا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، فجعلوه ثلاثة أصناف، وتعريف توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، بمعنى إفراد الله عز وجل بهذه الأفعال، ليس معه شريك جل وعلا فيها، فهو الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى الموجد، هو الذي سبحانه وتعالى دبر الكون كله، وكل ما تراه عينك من الموجودات هي خلق الله عز وجل. فهذا كله توحيد الربوبية، بمعنى أن تفرد الله عز وجل في هذا النوع من التوحيد. والنوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. والأسماء الحسنى والصفات العلى تؤخذ من كتاب الله، فتقرر لله عز وجل من الصفات ما قرر سبحانه وتعالى لنفسه، لأنه عرفنا بنفسه كما قال جل وعلا هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمعنى ذلك أن الله عز وجل عرفنا بنفسه في كتابه بذكر أسمائه وصفاته، فقال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والنوع الثالث هو توحيد الألوهية، وإن شئت قلت توحيد العبادة. وهذا النوع الثالث هو الذي يتعلق بعمل العبد، فلذا يقولون في تعريفه هو توحيد الله بمعنى إفراده تبارك وتعالى بالعبادة، أو توحيد الله بأفعال العباد، إن شئت تقول إفراد الله بالعبادة، وإن شئت تقول توحيد الله بأفعال العباد، بمعنى أنه لا يكون أن تقع منك عبادة إلا وهي مصروفة لله عز وجل وحده، لا تصرفها لغير الله أيا كان هذا الغير، فكل من هو سوى الله عز وجل لا يستحق شيئا من العبادة، فكلهم عبيد مربوبون لله تبارك وتعالى، لا يستحق أحد منهم مهما على قدره وارتفع مكانه كالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يستحق أحد منهم أن يدعى أو أن يعبد أو أن يصرف له شيء من العبادة، بل جميعهم جاءوا في تقرير هذا الأمر وتعبيد الناس لله تبارك وتعالى وتعبيد الناس لله عز وجل. هذه الأقسام التي ذكرت وهي سواء كانت قسمة ثنائية أو قسمة ثلاثية هي في حقيقتها متقاربة، وإن اختلف أهل العلم في التقسيم ولكنها في حقيقتها واحدة، لأني قلت إن توحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد الذي يسميه بعض العلم العلمي بعض أهل العلم التوحيد العلمي الخبري، هذه تشتمل على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والنوع الثالث توحيد القصد والطلب هو توحيد العبادة. فاتفقت المقالة واتفق التقسيم بالنسبة لأهل العلم كلهم. هذا التقسيم قد يعترض عليه بعض الناس ممن نسأل الله العافية أشربت قلوبهم البدعة، ممن أشربت قلوبهم البدعة وأحبوا أن يعظموا بعض البشر حتى يرفعوهم إلى مقام الربوبية والألوهية ويصرفوا لهم حق الله عز وجل الخالص إلى من لا يستحق منه شيئا، فتجده بعضهم نسأل الله العافية يعظم القبور ويستغيث بأهلها ويدعو أهلها، وأهلها في الواقع تراب قد فنوا وانقرضوا وانتهوا، ومع ذلك نسأل الله العافية تجد بعض المسلمين يكب على هذه القبور ونسأل الله العافية يصرف لها شيئا من ماله ويصرف لها عبادة لا يستحقها إلا الله تبارك وتعالى. فهؤلاء في الواقع قد يعارضون على هذا النوع من التقسيم ويقولون لا هذا تقسيم باطل. هذا في الحقيقة التقسيم عموما، التقسيمات التي يذكرها أهل العلم، وهذه التقسيمات كثيرة جدا في كل أنواع العلوم، فتجد في الفقه تقسيمات وفي أصول الفقه تقسيمات وفي التفسير تقسيمات وسائر علوم الشريعة فيها تقسيمات. أهل العلم ينظرون في النصوص فيدققون النص ويقولون إن هذا النص يدل على أن هذا الأمر له هذا التقسيم، فلذا يقسمون مثلا الأحكام التكليفية، يقولون الأحكام التكليفية التي تجب على العباد هي الأمر والنهي ومنها المندوب ويعني الواجب والمحرم والمندوب والمباح، هذه والمكروه، يقسمونها بالنظر إلى النصوص مع أنه لم يأتي في النص أن هذا واجب وأن هذا محرم بهذا التقسيم، وإنما هم نظروا في النصوص فقسموا. فكذلك هذا أهل العلم بناء على النظر في النصوص قسموها. لهذا يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله عز وعلى أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ثم ذكر أنواع التوحيد الثلاثة. اسمع، يقول دل استقراء القرآن، دل استقراء القرآن يعني أن النظر في كتاب الله دل على هذا التقسيم، دل على هذا التقسيم. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأنواع التوحيد بالنسبة لله تبارك وتعالى تدخل كلها في تعريف عام، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، وهي حسب ما ذكره أهل العلم ثلاثة أنواع، ثم ذكر الثلاثة أنواع الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، ثم قال وعلموا ذلك بالتتبع والاستقراء، وعلموا ذلك بالتتبع والاستقراء والنظر في الآيات والأحاديث، فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، فنوعوا التوحيد إلى ثلاثة أنواع، فنوعوا التوحيد إلى ثلاثة أنواع. فإذا هذا التقسيم للتوحيد مأخوذ من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقسم أهل العلم سائر التقسيمات الموجودة في كتبهم وفي كلامهم في أنواع العلم المتنوعة في الفقه والأصول والحديث والتفسير ونحوها. أما الأدلة الدالة على تقسيم التوحيد، من أين أخذ أهل العلم تقسيم التوحيد هذا التقسيم؟ في الواقع أخذوه من أدلة الشرع، من أدلة الشرع، فنحن نعلم من خلال نصوص الشرع أن الله أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية، أوليس كذلك؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فكانوا يقرون بالربوبية، معنى ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك، قال إلى أن توحدوا الله، يحتاج أن توحدوا الله في العبادة، فمعنى هناك معنى ذلك أن هناك فرق بين الربوبية وبين الألوهية، فالربوبية قد تكون موجودة ولا يقبل ولا تكون مسلما ولا تدخل في الإسلام ولا تكون من ضمن أهل التوحيد ولا يحصن دمك ومالك إلا أن تشهد أن لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله هي عبادة الله تبارك وتعالى. فمعنى ذلك أن الفرق واضح جدا، ويستدل أهل العلم لذلك بنصوص كثيرة. من أظهر هذه النصوص سورة الفاتحة، سورة الفاتحة التي يقرأها كل مسلم، يقرأها كل مسلم كل يوم 17 مرة. ففيها التقسيم ظاهر، أولها يقول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه 3 أنواع. فالحمد لله رب العالمين هذا هو الربوبية، الرحمن الرحيم هذا هو الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين هذا هو توحيد الألوهية. وإذا تأملتها، لا كلما تأملتها ستجد أن هذا الإقرار وهذا التوحيد واضح ظاهر فيها، فتقر بتوحيد الربوبية حين تقول الحمد لله رب العالمين، وتقر لله بالأسماء والصفات حين تقول الرحمن الرحيم، وتقر له أيضا بالأسماء والصفات حين تقول مالك يوم الدين، ثم تقر له بالعبودية. بعد هذه الإقرارات يجب أن تختم ذلك بالإقرار له بالعبودية: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا هذا واضح ظاهر في هذه السورة. فبناء على ذلك أهل العلم قالوا إن هذه السورة متضمنة لهذه الأنواع 3. كذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. انظر رعاك الله، هذا النص من كلام الله عز وجل، وهو كما يعني ذكرت إنما هو التقسيم يعود إلى الاستقراء، يعني التأمل في النصوص على أي شيء تدل النصوص. فالله تبارك وتعالى فرق في كتابه بين الشرك والمعصية، فرق بينهما وإلا لم يفرق، فرق بينهما. فلهذا يقول أهل العلم الذنوب على قسمين: ذنوب كفرية وذنوب ليست كفرية. وإذا نظرت في الذنوب منها ما يكون من الكبائر ومنها ما يكون دون الكبائر، وليس كل الكبائر نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أهل العلم يلحق ببعض النصوص كبائر جاءت النصوص تؤيد ذلك. فهذا من ناحية الاستقراء. وهذه الآية كذلك تدلنا على أن المطلوب من العباد هذه 3 أنواع: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته. لو أن واحدا توقف عند رب السماوات والأرض وما بينهما قال: أنا أقر لله بأنه رب السماوات والأرض، ولكن أقول أو هو يقول إن المسيح ابن الله، صح منه ذلك؟ أو قال إني إنه يسجد لصنم لأن هذا الصنم شيء مبجل ووجد آباءه يفعلونه فهو يسجد لهذا الصنم، ولكنه يقر بأن الله هو رب السماوات والأرض وما بينهما، هل يقبل منه ذلك؟ لا يقبل منه ذلك. لهذا قال الله تبارك وتعالى: فاعبده، فاعبده واصطبر لعبادته. ثم قال: هل تعلم له سميا، يعني لا سمي له ولا مشابه له ولا نظير له سبحانه وتعالى. فإذا هذه الآية قررت هذه الأنواع 3: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. كذلك كما افتتح الله كتابه بتقرير توحيد الأنواع التوحيد 3 في سورة الفاتحة، كذلك ختم كتابه بتقرير هذه الأنواع 3 في سورة ماذا؟ سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. انظر رعاك الله، هذا الكلام النوراني الواضح الظاهر الذي لا يجادل فيه إلا صاحب هوى، لا يجادل فيه إلا صاحب هوى. فهو قرر في أولها ربوبية الله تبارك وتعالى على الناس كلهم، وقرر في ثاني آية منها ملكه سبحانه وتعالى وهو الملك، أنه ملك الناس كلهم، أنه ملك الناس كلهم سبحانه وتعالى. ثم قرر في الآية الثالثة أنه الإله، والإله في اللغة هو ماذا؟ المعبود. الإله في اللغة هو المعبود وليس الخالق الرازق، لا. وهذا من تلاعب بعض أصحاب الضلالة، يقولون الإله الخالق الصانع، والحقيقة أن الإله في اللغة لا تجد في اللغة من يقول إن الإله هو الخالق الصانع، إنما الإله هو المألوه بمعنى المعبود، ولا تأتي إلا على اسم مفعول، لا تأتي على اسم فاعل. لماذا؟ لأن الإله يعبد ولا يعبد، يعبد ولا يعبد. فإذا هذه السورة جاء فيها تقرير هذه الأنواع الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة. هذا الأمر في الواقع قرره أهل العلم، ليس يعني هذا من عندي، بل نص عليه كثير من أهل العلم، بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن القرآن كله في تقرير التوحيد، القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير التوحيد. وإذا قلنا إن التوحيد هو أصل الدين وهو الأساس الذي تبنى عليه الملة، وهو الأساس الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد عمل إلا به، ولا يدخل أحد الجنة إلا به، فمعنى ذلك أنه لا بد أن يكون له اعتناء عظيم في كتاب الله عز وجل. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي الذي يعني توحيد العبادة، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، فهي حقوق التوحيد ومكملاته، يعني ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله هو ليس أن تقول لا إله إلا الله وتسكت ثم يؤذن المؤذن ويقول قد قامت الصلاة، قامت الصلاة وأنت جالس، ويقول الله أكبر ثم في النهاية يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وأنت جالس. لا يمكن أن يكون هذا تحقيق، أو هذا هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله أن تقوم تعبد الله تبارك وتعالى، فهذا هو مقتضى الشهادة، وليست قولا باللسان، بل إنها قول يلزم منه العمل، وإذا قلتها فأنت تعترف بأن الله مستحق للعبادة. كيف تقول مستحق للعبادة ثم لا تعبده؟ يجب أن تعبده. فتحقيق التوحيد وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله هو بالإتيان بحقوق التوحيد وهي عبادة الله تبارك وتعالى. ثم قال ابن القيم رحمه الله وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، يعني حين تأتيك آيات الكتاب في ذكر الجنة وفي ذكر ما يفعل الله تبارك وتعالى وما أعد لأهل تقواه وطاعته، فهذا في الحقيقة هو خبر عمن خبر من الله تبارك وتعالى عما سيفعل بعباده المؤمنين أو عما يفعل بعباده المؤمنين. وكذلك القصص الذي قص الله تبارك وتعالى في كتابه عن أنبيائه ونصرهم وإهلاك أعدائهم، كل ذلك في الحقيقة هو خبر عن الله عز وجل فيما يكرم به أهل التوحيد. ثم قال وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. ثم قال فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فإذا هذا الكتاب العظيم قرر هذه الأنواع الثلاثة بالتقريرات الكثيرة، وإنما ذكرت بعض الأدلة، وإلا الأدلة في الواقع كثيرة. حتى أهل العلم نصوا على هذا، أهل العلم المتقدمون لم يغب عنهم هذا الموضوع، لم يغب عنهم هذا الموضوع. وهذا فيه رد على أناس من أهل الباطل يزعمون أن التوحيد إنما جاء به شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن تأثر بهم فقط، أما قبل ذلك فلا يوجد شيء اسمه توحيد العبادة. سبحان الله سبحان الله، كيف لا يوجد شيء اسمه توحيد العبادة؟ كيف لا يوجد شيء اسمه هذا التقسيم؟ ونحن نقول إن التقسيم استقراء أو يؤخذ استقراء من كلام الله تبارك وتعالى. هذه أمور واضحة ظاهرة في كلام الله عز وجل وحتى في كلام أهل العلم. فمثلا هذا البخاري رحمه الله تعالى وهو متوفى في القرن الثالث 256 هجرية، يقول رحمه الله تعالى جعل في كتاب في آخر كتابه كتاب ماذا؟ في آخر الصحيح جعل كتاب التوحيد، جعل كتاب التوحيد، ثم جعل أول باب فيه باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ما هو هذا التوحيد الذي دعا إليه؟ هو توحيد العبادة، لأن أول حديث جعله فيه هو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم قال له حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هل هذا توحيد الربوبية أم توحيد الأسماء والصفات أم توحيد الألوهية؟ هذا توحيد الألوهية. فإذا هذا واضح في نظر هذا الإمام العظيم البخاري رحمه الله تعالى حين كتب كتابه، ثم عقبه رحمه الله تعالى، يعني عقب هذا الباب بأبواب تتعلق بأسماء الله وصفاته، ثم عقب ذلك بباب خلق السماوات والأرض. فإذا رحمه الله كان هذا الموضوع ظاهرا في ذهنه حين ألف كتابه. ونحن نعلم أن هؤلاء الأئمة لهم فقه عظيم، فهم مع علمهم بالأحاديث لهم فقه عظيم في النصوص الشرعية، وهم أهلها والدارسون لها والمتعمقون فيها والذين فرغوا أنفسهم لها طول حياتهم رحمهم الله. فإذا من البدهي أن يقرروا هذه التقريرات المهمة والخطيرة. كذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وهو متوفى 321 قال في أول عقيدته نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. فقرر هذه الأنواع الثلاثة، واحد لا شريك له، هذه الوحدانية العامة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم قال ولا شيء مثله، يعني هذا توحيد الأسماء والصفات. ثم قال ولا شيء يعجزه، فمعنى ذلك هذا توحيد الربوبية. ولا إله غيره، يعني لا معبود غيره سبحانه وتعالى، لا معبود يستحق العبادة غير الله تبارك وتعالى. كذلك ابن بطة العكبري رحمه الله قال إن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. هذا ابن بطة رحمه الله متوفى 387 هجري، يعني قبل شيخ الإسلام بقريب من 400 سنة. يقول رحمه الله أحدها أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون لله صانعا، والثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. انظر رعاك الله هذا النظر السديد من هذا الإمام. ثم قال والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها. فهذه النصوص عن هؤلاء العلماء والأئمة المتقدمون وغيرها كثير، ليست هذه فقط، بل هناك كثير من مندى رحمه الله تعالى والبيهقي وغيرهم ينصون على هذه الأشياء ويؤكدونها وإن لم يسميها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فالمسميات لا علاقة لها، إنما المقصود الحقائق، إنما المقصود الحقائق. فهؤلاء العلماء كلهم قبل شيخ الإسلام بأزمان، ومع ذلك هؤلاء المتبجحون بالباطل والحريصون على أن يكون دعوتهم تتعلق بإشراك بشرك الناس أو بإشراك الناس أو إشراك بعض الناس في عبادة الله تبارك وتعالى وإدخال الناس إدخال المسلمين في هذه القناة الخطيرة نسأل الله العافية وهي الشرك في الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونسأل الله العافية هذه العبادات التي لا تجوز إلا لله مع ذلك يدرجها أو يحاول هؤلاء الناس أن يلبسوا على المسلمين فيدخلوها عليهم. هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرنا في الحقيقة هي أقسام كما ذكرت هي في حقيقتها تعود إلى أنها تقسيم التوحيد المطلوب من العباد عموما، ولكن هذه الأقسام متلازمة أو متضامنة. فمثلا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية أو الألوهية، يستلزمه بمعنى أنك إذا أقررت بأن الله ربا يجب عليك أن تعبده، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الآيات التي يقرر الله تبارك وتعالى بها أن المشركين كانوا يقرون بربوبيته يقول في آخرها فأنا تؤفكون فأنا تصرفون، يعني كيف تؤفكون وتنحرفون عن عبادة الله وأنتم تقرون له بالربوبية. فالذي يقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية، ولكن الذي يقر بالربوبية لا يلزم أن يكون مقرا بالألوهية، بل يجب عليه أن يقر بالألوهية. لهذا يقول العلم الربوبية تستلزم الألوهية، والألوهية تتضمن الربوبية، لأنك لن تعبد الله وحده لا شريك له ثم تعتقد أن هناك ربا آخر، لا، إنما تعبده لأنه هو الرب وحده. والأسماء والصفات قد يقول بعض العلم أنه يشتمل على النوعين، بمعنى أنه يشتمل على الربوبية والألوهية، لأن اسم الله تبارك وتعالى الرب منها، واسم الله وهو بمعنى الإله المعبود هو من أسماء الله تبارك وتعالى. هناك قد يسأل بعض الناس يقول إن هناك نوع ثالث نوع رابع يضيفه بعض الناس وهو توحيد الحاكمية، لأنه أعتقد أنه سيسأل عنه. هذا النوع من التقسيم هذا تقسيم مبتدع في الحقيقة، وأول من ذكر هذا القسم هم الخوارج، وكلنا يعلم أن المبدأ الأساسي للخوارج كان لا حكم إلا لله، كان لا حكم إلا لله، حتى كانوا يواجهون بها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ويقولون له لا حكم إلا لله كفرت يا ابن أبي طالب، وكفر يكفرونه بذلك. وكان الفرقة الأولى من الخوارج كانت تسمى الفرقة المحكمة. هذا المذهب وهذا المنهج أخذه بعض المتأخرين وركزوا على موضوع الحاكمية وزعموا أن هناك نوعا رابعا من أنواع التوحيد لم يذكره أهل العلم وهو توحيد الحاكمية، وهذا مرادهم بذلك أن يكفروا حكام المسلمين ثم يكفروا الشعوب الإسلامية، وهذا ديدن بعض نسأل الله العافية الحزبيين والمتعطرين أو المعطرين في الأحزاب. والواقع أن الحكم إن قصد به الحكم الكوني القدري، وهو أن الله تبارك وتعالى له الحكم في الكون كله وقدره نافذ على الكون كله، فهذا داخل في الربوبية حتى الإيمان بالقدر يدخله بعض أهل العلم في الربوبية وإن قصد بذلك الحكم بين الناس كما أنزل الله تبارك وتعالى الحكم بين الناس في كتابه جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا يعود إلى توحيد الإلهية بأن الله تبارك وتعالى هو المشرع. يقول الشيخ الفوزان رحمه حفظه الله يقول وجدت طائفة أخرى تقول إن التوحيد أربعة أقسام وتزيد من عندها توحيد الحاكمية، ولم تعلم أن هذا القسم الذي زادوه هو قسم من توحيد الألوهية وليس قسيما له، ويجوز اعتباره من توحيد الربوبية من ناحية أن التشريع من اختصاص الرب سبحانه وتعالى، فهذا أبينه لأن بعض الناس يسأل عن هذا، وأن هذا تقسيم في الواقع مبتدع ليس من الأقسام التي ذكرها أهل العلم، وليس هو قسيم لأنواع التوحيد الثلاثة المذكورة، لا القسمة الثنائية ولا القسمة الثلاثية. نعم. قال رحمه الله: القسم الثاني توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها، فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء، ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. نعم. قوله فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء، يعني أن توحيد العبادة هو النوع الذي أنكره المشركون، النوع الذي أنكره المشركون هو توحيد العبادة وليس توحيد الربوبية، وهذا صريح كلام الله تبارك وتعالى في مواطن من كتابه، كما قال جل وعلا عن قوم هود: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وقالوا أيضا لهود: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وقال قوم فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وكذلك قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فهذا في الحقيقة هو الذي أنكره المشركون ولم يقروا به وردوه من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم يقبلوه بل أعلنوا الحرب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهذا النوع من التوحيد. نعم. قال رحمه الله: فالرسل عليهم، ولفظ الشريك، قال ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. نعم. حين نقول إنهم اتخذوا مع الله شركاء، فمعنى ذلك أن هذا يدل على أنهم يقرون لله عز وجل بالألوهية، يقرون لله عز وجل بالألوهية ولكنهم يشركون فيها، يشركون فيها. أما الربوبية فلا يشركون، هم يعلمون أن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولكنهم يشركون في الألوهية، فهم يقرون لله بالألوهية ويشركون معه عبادتهم وآلهتهم، كما قلنا في قول المشركين يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهذا الشريك يقولون هو لك يا الله ولكننا نحن نعبده معك، ولكن نحن نعبده معك. فلفظ الشريك يقول الشيخ رحمه الله يدل على أنهم كانوا يقرون لله بالألوهية مع آلهتهم ولكنهم يشركون، كما قال الله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم أنه قال لقومه: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، يعني أن الله عز وجل من ضمن ما تعبدون هذا ليس عدوا لي، إنما جميع من تعبدون أعدائي إلا الله تبارك وتعالى. لهذا يقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى كما روى ابن جرير عنه في قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم أقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون، قال: فليس أحد يشرك به إلا وهو مؤمن به، إلا وهو مؤمن به. وهذا يبين أن المشركين يعرفون الله ويعلمون استحقاقه للعبادة، يعلمون استحقاقه للعبادة ولكنهم ورثوا من آبائهم هذه الازدواجية، ورثوا من آبائهم هذه الازدواجية، يعني أنهم يعبدون الله ويعبدون معه آلهة. لهذا لا تجد في القرآن، لا تجد أن الله تبارك وتعالى ذكر للمشركين حجة إلا أنهم ورثوا هذا عن آبائهم، إلا أنهم ورثوا هذا عن آبائهم فقط، ما عدا ذلك ليس لهم حجة. قالوا أجئتنا لتأفكنا عما كان يعبد آباؤنا؟ كلهم يقولون هذا، يقولون نحن ورثنا ذلك من آبائنا فنحن نصر عليه، فليس لهم حجة. لا يقولون إن هذه آلهة تستحق العبادة لأنها فعلت كذا وفعلت كذا، لا، هم يقولون نحن ورثنا هذا من آبائنا. وجميع المشركين على وجه الأرض إن بحثت فيهم في أقصى الأرض أو أدناها ستجدهم على هذا، ليس عندهم دليل. حتى من يعبدون بوذا أو من يعبدون سائر الأصنام الموجودة التي لا زالت، لو سألته لما تعبده قال أبي كان يعبده فلذا أنا أعبده، لكن ما دليلك على أنه يستحق العبادة؟ لا يستطيع أحد منهم أن يقول عنده دليل يستحق العبادة، لأن العبادة ما هي؟ هي خضوع وتذلل، وقد يبذل الإنسان من أجلها نفسه. أوليس المشركون قاتلوا المسلمين وبذلوا دماءهم من أجل آلهتهم؟ وقال أبو سفيان في معركة أحد العزى لنا ولا عزى لكم، وأخذوا ينادون أعلو هبل أعلو هبل، يعني أنهم يبذلون نفوسهم من أجل هذه الأصنام، لكن ليس أحد منهم يذكر دليلا واحدا على صحة العبادة. وهذا نسأل الله العافية من عجيب الأحوال، أن يكون أكثر الناس نسأل الله العافية على الكفر بدون أن يكون أحد منهم عنده دليل واحد على صحة ما يفعله، على صحة ما يتعبد له من هذه المعبودات نسأل الله العافية. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عبيده الصالحين، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم الجميع المسلمين. أثابكم الله. يقول السائل: هل الولاء والبراء قسيم أنواع التوحيد أم هو ضابط لها؟ الولاء والبراء ليس قسيما للتوحيد، وإنما هو من لوازم التوحيد، هو من لوازم التوحيد. لهذا قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، فهو من لوازم التوحيد وليس قسيما للتوحيد. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل تقسيم أنواع التوحيد هو اصطلاحي أم استقرائي أم شرعي؟ إن شئت تقول اصطلاحي، وإن شئت تقول استقرائي. وأما الشرعي فأهل العلم يقولون يعني أن الكلمة إذا كانت يقال يعني معناها شرعا أو تعريفها شرعا، أن يكون الشارع بين معناها، أن يكون الشارع بين معناها. كما تقول مثلا الشرك، ما تقول اصطلاحا، تقول شرعا، لأن الله عز وجل بينه بأن الشرك هو اتخاذ إله أو معبود أو ند أو نظير لله تبارك وتعالى، فهذا شرعا. ولكن بعض الأشياء الشارع استفادها أهل العلم من نصوص الشرع، فلذا مثلا التوحيد تقول اصطلاحا هو توحيد الله بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، فهو استقرائي شرعي، فهو استقرائي اصطلاحي. أثابكم الله. يقول السائل: ظهرت الفتن في بلادي في مسألة طبعا حين نقول استقرائي أو اصطلاحي ليس لأحد أن يطعن في ذلك. لماذا؟ لأن المقصود هو فهم أن المقصود من التقسيم هو أنه مبني على نص شرعي، على نص شرعي، وهذا التقسيم صحيح، فإذا كان صحيحا فهو في الحقيقة ملزم، وإن يعني ملزم بمعناه، وإن كان لا يلزمك أن تقول أنا موحد لله تبارك وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته حتى تدخل في الإسلام، لا، إنما إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقد دخلت في الإسلام، فقد دخلت في الإسلام. وقولك أشهد أن لا إله إلا الله هو في الحقيقة اعتراف لله تبارك وتعالى بالوحدانية في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فكونه يقال استقرائي أو شرعي لا علاقة له بالصحة والثبوت، إنما الصحة والثبوت تعود إلى النص. أثابكم الله. يقول السائل: هل يكون العذر بالجهل في الشرك الأكبر؟ كيف يكون العذر بالجهل في الشرك الأكبر؟ ما أعرف. يعني الشرك الأكبر هو عبادة غير الله، والشرك الذي وقع فيه المشركون يعرفونه ويعلمونه، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمن وقع في الشرك بعده صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشرك، جزاؤه وموعده النار، كل من أشرك بالله عز وجل فموعده النار. أثابكم الله. يقول السائل: من يقول بأن الله أعطى للأولياء والأقطاب التصرف والتفويض، هل هذا شرك أكبر؟ وهل هناك فرق بين شرك التفويض أو التصريف؟ وما الفرق بينهما؟ أعطيني إياها واحد واحد. أثابكم الله. يقول بأن هناك من يدعي بأن الله أعطى للأولياء والأقطاب التصرف والتفويض، أليس هذا من الشرك الأكبر؟ هذا من الشرك الأكبر لا شك، وشرك الربوبية، وأيضا من الكذب، يعني من الكذب القبيح الذي يكذب فيه على الله تبارك وتعالى. فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. فنسأل الله العافية، هؤلاء كذبوا على الله عز وجل ويحاولون أن بهذا الكذب أن يعطوا لأنفسهم مقاما هو مقام الربوبية. هؤلاء مشركون في الربوبية ويريدون من الناس أن يشركوا معهم في العبادة. فهؤلاء نسأل الله العافية من جنس فرعون، من جنس فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فإذا أعطاهم الله التصرف في الكون معنى ذلك أنه أعطاهم أن يكونوا شركاء له في الربوبية، والله عز وجل أثبت أنه الرب وحده، ليس هناك هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله، فلا يوجد خالق غير الله تبارك وتعالى. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا يوجد خالق غير الله، ولا يوجد متصرف ولا مدبر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ومن دعا ذلك لنفسه أو ادعاه لغيره فهو نسأل الله العافية مزاحم للربوبية، وهو مشرك في الربوبية، وليس فقط مشركا في الإلهية، وأيضا فوق هذا وقبل ذلك هو كذاب مفتري. ثم يقول مكملا: وهل هو شرك تفويض أم شرك تصريف؟ وما الفرق بينهما؟ إيش؟ وهو شرك ماذا؟ تفويض أم شرك تصريف؟ شرك نسأل الله العافية أشد من شرك أبي جهل وأبو لهب. سميه ما شئت، تسميه تفويض، تسميه تصريف، ليس له هذه الأسماء لأنه أصلا غير موجود، فكيف أسميه شرك تصريف؟ هؤلاء كذبة يكذبون أو يكذب عليهم، يعني لا ندري حسب الروايات أن تكون الرواية صحيحة عنهم أو مكذوبة. فإذا إنسان يقول عن نفسه إنه يتصرف في الكون كما ذكر عن بعضهم قال إن الله أعطاه التصرف في الكون ومنذ 15 سنة وأعاده لله عز وجل تظرفا، نسأل الله العافية، فهذا بالإضافة إلى أنه شرك بين وأشد من شرك أبي جهل وأبي لهب، لكنه أيضا كذب بين، ومن صدقه فهو كافر، من صدقه فقط وليس من عبده، من صدقه في هذا الكلام فهو كافر، لأنه لا يجوز أن تعتقد أن أحدا من في الكون يعطى هذه الحقيقة. ثم يعني هناك دليل واضح وسهل ويسير، لو كان بعض الناس يعني يستخدم عقله، النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر وأقرب البشر إلى الله، لم يعطى هذه الأشياء، كيف يقال هذا الكلام؟ كيف يقال هذا الكلام عن إنسان هو لا ندري، يعني هو ليس مثلا نقول نستطيع أن نقول هو دون النبي، هو لا يعني نكرة من النكرات يعطى هذا الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله ليس لهم شيء من التصرف ولا شيء لهم من التدبير، إنما التصرف لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. أثابكم الله. يقول السائل: هل يصح هذا القول إن المظلوم يوم القيامة سيخير إما أن يعفو عمن ظلمه أو يكون القصاص؟ المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، يعني يرد الحق. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: بالحسنات والسيئات، فالحقوق تؤدى يوم القيامة بالحسنات والسيئات، فمن ظلم أخا له في مظلمة فعليه أن يتحلله منها إن كانت في عرضه أو كانت في ماله أو كانت في أي شأن من شؤونه، فإن ظلم العباد من أشنع الذنوب، والقصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول أهل العلم: إن الناس يفر بعضهم من بعض حتى لا يطالب بعضهم بعضا بالحقوق التي لهم، فيتذكر أن له حقا على أبيه أو يتذكر له أن له حقا على أمه فيطالبها، لأن الناس في ذلك الوقت نفسي نفسي. فهذا الذي يعني يكون يوم القيامة، قد يكون هناك تسامح أو جزاء من الله عز وجل إذا جاز الناس الصراط، فإن الناس إذا جازوا الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، يقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم. كيف يكون القصاص في ذلك المكان؟ لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقينا الذي يجمع عليه أهل العلم أنه لا يعود أحد منهم إلى النار، يعني لا يأتي أحد يأخذ حسناته كلها ويعود به إلى النار، لأن المفلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تؤخذ حسناته ثم يلقى عليه من السيئات ثم يلقى في النار، نسأل الله العافية. أما الذين جازوا الصراط فيوقفون على قنطرة يقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، كيف يكون القصاص؟ لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول السائل: ما سبب من أصابه الهم والحزن